من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فنقف في هذه الجمعة مع شيء من سيرة صحابي جليل، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلاء، ومن الحكماء النجباء، والفطناء الأذكياء، عرف بسرعة البديهة وحسن التصرف ومعالجة الأمور، فارس من الفرسان، وشجاع من الشجعان، عابد تقي، زاهد ورع نقي، إنه أبو عبد الله حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، واليمان اسمه حسين، وقيل حسن العبسي من بني عبس، وكان حليفاً لبني عبد الأشهل الأنصاري، ولهذا قيل له اليمان لأنه حالف الأنصار، وقبائل الأنصار يمانية. وأم حذيفة هي الرباب بنت كعب بن عبد الأشهل الأنصارية. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان كاتماً لهذا السر رضي الله عنه وأرضاه. وناشده عمر بن الخطاب هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، ولا أبرئ أحداً بعدك. حذيفة بن اليمان كان يحتاط لدينه ويتحرز لنفسه، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى لا يقع فيه، وكان لأجل ذلك من أعلم الناس بالفتن الكائنة إلى يوم القيامة. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، فبما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حذيفة بن اليمان شهد أحداً، وهكذا شهدها أبوه اليمان رضي الله عنه، واستشهد اليمان في تلك المعركة، قتله المسلمون خطأً، وذلك أنهم كانوا يلبسون على وجوههم لأمة الحرب يتقون بها السهام والرماح وضربات السيوف، ولم يكن لهم بها ولم يكن لهم علامة يعرفون بها. وقد حصل ما حصل في غزوة أحد، فظن المسلمون أنه واحد من المشركين فهجموا عليه، وحذيفة يرى ويناديهم إنه أبي أبي، فمن فكوا عنه حتى قتلوه، قال إنه أبي، قالوا والله ما عرفناه، وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ثم انطلق في المعركة يقاتل ويؤدي واجبه فيها. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع دية أبيه، فتصدق بها حذيفة على المسلمين. الله أكبر، ما هذا الحلم، ما هذا العفو، ما هذه المسامحة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. حذيفة بن اليمان له في غزوة الأحزاب موقف عظيم، تلك الغزوة التي حاصر فيها المشركون في جيش قوامه 10,000 مقاتل، حاصروا المدينة، وحصل فيها من الجوع، وحصلت تلك الريح الشديدة، وكانوا كذلك في برد شديد. في صحيح مسلم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر، يعني بردا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه أحد، فسكتنا فلم يجبه أحد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه أحد. ثم في الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: اذهب يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي ولا تتصرف تصرفًا ينفرون ويتحركون فيحصل لنا الضرر، فيحصل الضرر علينا وعليك. قال حذيفة: فلما وليت من عنده كأني أمشي في حمام، يعني في جو دافئ ساخن والناس تشعر ببرد شديد، كرامة عظيمة أكرم الله عز وجل بها حذيفة لما استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة الصعبة، جعل الله له دفئاً يمشي فيه والناس تشعر ببرد شديد. قال: حتى أتيتهم، أي حتى أتى المشركين، فرأيت أبا سفيان وهو قائد جيش المشركين في غزوة الأحزاب يصلي ظهره بالنار، أي من شدة البرد، فكأن أبا سفيان أحس بدخول أحد فيهم، أحس بدخول أحد فيهم من غيرهم، فقال: لينظر كل واحد منكم جليسة. قال: فضربت، قال حذيفة: فضربت بيدي على من بيميني، فقلت: من؟ قال: فلان ابن فلان. ثم ضربت بيدي على من بيساري، قلت: من؟ قال: فلان ابن فلان. سرعة بديهة وحكمة وفطنة وحسن تصرف ومعالجة للأمور من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ثم سمع أبا سفيان يقول وهو يأمر جيش المشركين بأن يرجعوا إلى بلادهم، فإن تلك الريح التي أرسل الله عز وجل بها عليهم لم يكن لهم معها قرار، لم يكن لهم معها في ذلك المكان قرار، فأمرهم بالمغادرة. قال حذيفة: فلما ركب أبو سفيان ناقته وضعت سهماً في كبد قوسي أريد أن أرميه، قال: فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. ثم رجع حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكأني أمشي في حمام. حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر القوم، قال: فلما فرغت أي من مهمتي قررت، أي رجع لي الشعور بالبرد كما يشعر الناس، قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءته التي كانت عليه يصلي عليها، فلا زلت نائما حتى أصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، يداعبه ويمازحه صلوات ربي وسلامه عليه. حذيفة بن اليمان شهد الحرب بنهاوند، تلك المعركة العظيمة بين المسلمين والفرس، الفرس في 100,000 مقاتل، في 100,000 مقاتل، والمسلمون في حدود 30,000. وقد أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ذلك في خلافة عمر، أمر عليهم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، قال: فإن قتل النعمان فأميركم حذيفة، فإن قتل حذيفة فأميركم جرير. فقاتل المسلمون في تلك المعركة قتالاً عظيماً حتى قتل قائدهم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، وقبل أن تسقط الراية أخذها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله عز وجل مدن فارس كلها على يديه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نزل نصيبين وتزوج فيها، ثم أمره عمر على المدائن في العراق. قال ابن سيرين: بعث عمر حذيفة إلى المدائن أميراً عليها، فذهب على بغلة وبيده رغيف خبز يأكله حتى وصل إليهم، فاستقبله الناس فقرأ عليهم حذيفة عهد أمير المؤمنين بالإمارة، فقالوا: سل ما شئت أيها الأمير. قال: طعاماً آكله وعلفاً لبغلتي من تبن ما دمت فيكم. فأقام فيهم ما شاء الله أن يقيم، ثم بعث إليه عمر أن اقدم. وكان عمر يحب أن يختبر الصحابة هل غيرتهم الدنيا أو لا، فكمن له بالطريق واختبأ له في الطريق ينظر كيف يكون حال حذيفة، فإذا به على البغلة نفسها، رجع بالحال التي ذهب بها عليها. فجاءه عمر واحتضنه، فجاءه عمر واحتضنه والتزمه، قال: أنت أخي وأنا أخوك، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. مات حذيفة في 36 من الهجرة بعد مقتل عثمان 40 يوما. قيل لأبي مسعود البدري رضي الله عنه: ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال: لما كان السحر قال حذيفة: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. فرضي الله عن حذيفة وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فنستفيد من هذه السيرة العطرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه تلك الأخلاق والأوصاف التي كان عليها من حكمة وذكاء وفطنة ودهاء وحسن تصرف وسرعة بديهة ومعالجة للأمور وكتم للأسرار، مع عبادة وتقى وزهد وورع ونقاء رضي الله عنه وأرضاه. ونستفيد، وهو من أعظم ما نستفيده من هذه السيرة العطرة، ذلك الموقف العظيم من حذيفة ليلة الأحزاب، فإنه قد ضبط نفسه مع أنه كان يغار على دين الله وفي قلبه من العداوة للمشركين، وقد تمكن من قائدهم وقد تمكن من رأسهم في ذلك اليوم أبي سفيان، وكان مشركا حين ذاك، تمكن من قتله ووضع السهم في كبد قوسه، لكنه تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، لا تتصرف تصرفا طائشا يجني علينا وعليك، لا تتصرف تصرفا متهورا يأتي بالنكبات والمصائب على الإسلام والمسلمين، ولا تذعرهم علي. فمنع نفسه رضي الله عنه وأرضاه وضبط غيرته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له عند هذا الموقف وعند هذه القصة، قال: لو كان طائش من الطائشين في هذا الزمان ممن يدعي الغيرة على دين الله لقتله، لأنه تمكن منه بسرعة فيجلب على الأمة المصائب والنكبات. لكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ضبط غيرته ومنع نفسه وحبسها على طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا هو الجهاد. قال رحمه الله: وهذا هو الجهاد، أن تحبس نفسك على طاعة الله وطاعة رسوله. ليس الجهاد هو التهور، ليس الجهاد أن تنفعل وتتقدم في موضع تنهى عن التقدم فيه، إنما الجهاد من حبس نفسه على طاعة الله وطاعة رسوله. وصدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا هو الجهاد، أن تتقدم في الموضع الذي تؤمر فيه بالتقدم، وأن تنتهي عن التقدم في الموضع الذي يكون فيه التقدم تهور وطيش ومجازفة ومغامرة تجلب للأمة الويلات والنكبات. ألا واعلموا أن ورثة الأنبياء هم العلماء، كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بأمره ويأخذون بنصحه ويستجيبون له، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فعلى الأمة إذا أرادت النجاة، إذا أرادت الفلاح، إذا أرادت الفوز، إذا أرادت أن تستقيم لها دنياها ودينها وأخراها، أن يرجع إلى علماء الأمة الربانيين، علماء السنة والجماعة، علماء السنة والجماعة، لا سيما في النوازل والفتن. وإنك لتعجب من قوم ينادون اليوم في ظل هذه الأحداث: أين العلماء؟ أين العلماء؟ لماذا لا يتكلم العلماء؟ فالجواب عن هؤلاء أو لهؤلاء، الجواب أن يقال: هل سأل أولئك الذين غامروا تلك المغامرة وجازفوا تلك المجازفة وتصرفوا ذلك التصرف، هل سألوا علماء الأمة؟ هل سألوهم فقالوا: هل نقدم على هذا التصرف؟ هل نقدم على هذه المغامرة؟ هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ هل هذا مما أمرنا الله به؟ هل هذا مما يرضي الله جل وعلا؟ مما يرضي الله جل وعلا؟ هل سألوا قبل أن يقدموا وقبل أن يتهوروا؟ لا ما سألوا ولا رجعوا إلى علماء الأمة، فكيف تطالبهم، فكيف تطالبهم بالكلام، وكيف تطالبهم بأن يتكلموا وأن يفتوا؟ وما أحد من أولئك من أصحاب المغامرات والتهورات رجع إليهم فيسألهم هل نتقدم أو لا، هل نقتل أو لا، هل نأسر أو لا. فارجعوا معاشر المسلمين لا سيما الشباب، ارجعوا إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلى توجيهات علماء الأمة الربانيين، يكون لكم بذلك النجاة. اضبطوا الحماسات واضبطوا العواطف، وإياكم أن تغتروا بالإعلام، إياكم أن تغتروا بالإعلام، إن العالم كله أو أكثره ربما يصور أن تلك المغامرات شجاعة وأنها إقدام وأنها كذا وكذا، فلا تنفعلوا ولا تتحمسوا، وكونوا كحذيفة وسائر الصحابة في ضبط أنفسهم وضبط عواطفهم وضبط غيرتهم وضبط غيرتهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أفتى العلماء بأن هذا جهاد جاهدنا وقاتلنا، وإذا أفتى العلماء بأن هذا طيش وتهور رجعنا، رجعنا عن ذلك وأخذنا بما يفتي به ورثة الأنبياء، تحصل لنا النجاة والسلامة لنا ولديننا ولمجتمعنا ولأمتنا بعامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم عليك باليهود وإيران، اللهم عليك باليهود ونظام النظام النصيري، اللهم عليك باليهود وحزب الله، اللهم عليك باليهود والحوثيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنجِ المسلم، أنجِ المسلمين في غزة وفي غيرها، اللهم أنجهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم آوِ طريدهم وأطعم جائعهم واكسُ عاريهم واشفِ جريحهم وعافِ مريضهم وتقبَّل ميتهم في الشهداء، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لهم وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا في جميع الدول العربية والدول الإسلامية لما تحب وترضى. اللهم سددهم، اللهم كن معهم، اللهم يسر لهم ووفقهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا ومكرا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اجعله عبرة واقتله يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.